الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح امه وكشف امه وجاهد في سبيل ربه حق جهاده ولم يترك شيئا مما امر به الا نفسه فمن آمن من الضلال ونجاه من الجهالة ووصاه من العمى وأخرجه من الظلمات إلى النور بإذن ربه وهداه إلى الصراط المستقيم. فتح الله به أعمال غنيا وآذانا صما وقلوبا كلها. صل اللهم عليك وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديه وسار على نهجه في فقال صلى الله عليه وسلم: ما أجمل هذا من صلاة بطرف من الحضر ما أجمل هذا الطرف. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاء أحدهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له وجه كذا وسجد سريعا عصى بسرعة ليس عصى بسرعة لمولده لأن عصى بسرعة كل واحد من الناس يحرص على أنه يأخذ ما يأخذ من الماديات في عصر السرعة، ومن عصر السرعة. أما عصر السرعة في العهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها هذه السرعة المالية. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالفائز بين الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال ويقول إجابة سريعة. سريعة تماما. أرأيت يا رسول الله إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحملت الحياة وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ السرعة يعذبه الجنة. سرعة أدخل الجنة؟ قال نعم. مش بسرعة على كيف لو حصل من الماديات ما لو حصل كيف لو عادي في سبيل الحصول على الماديات من المعاناة ولا واجب كيف أزداد وكيف أقلل من شأن زميل لي في عملي حتى أتسلق من سرعة سرعة في حياة الناس سرعة سرعة الدنيا أما سرعة الثلاثين فكانت سابقه إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله سابقه جنة أرأيت إذا صليت المكتوبات الفرائض تعودنا من رمضان المسافة إلى الصلاة المكتوبات في المساجد فلا لنا أن نداوم على هذه الأعياد الأربعة ونسارع حتى يتحقق لنا ما أخبر به رسول الله محمد إنك من بعد خطوة إن أرى عبد الله Thank you. أحسنه العرض والقبيح ما قبحه العرض. فإذا حسن العرض الخمر إلى العسل، وإذا حسن العقل الربا للحسن، وإذا حسن العقل الفاحشة والزنا للحسن. فرد عليهم وقالوا: كلا أنتم نبيذ الخصوم، فلا العقل مقياس، وإنما المقياس الذي يقي الناس من الوقوع في الكاذبات والخرافات والذنوب والضيئات الشرع. قالوا الحسن ما حسن الشرع والقبيح ما قبح الشرع. أوعينا يا أخي المسلم إلى هذا حقيقة شرعية: الحسن ما حسن الشرع والقبيح ما قبح الشرع. فاحرص على ان تكون في هذه المدرسه المصارعه. ان الذين هم من خشيه ربهم مشركون. اسمعوا شوفوا كده، هم دول متابعين دول. ان الذين هم من خشيه ربهم مشركون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يكون الالهه يقدمون ما يقدمون يا خير والذين يكون الالهه وربهم وجهه خبيثه انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات واولئك سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا رجال ينطق بالحق وهم يخطئون. اسمعوا، لقد عشت في مدرسه القيامه وقد منها وكبرتم كثيرا وأبيتم مكاسب فشلتم وذقتم حلاوة الإيمان وطعم العبادة واقتنعتم إلى تلاوة القرآن الذي هو دستور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بالقرآن هذه الأمة تحيا، وبالقرآن هذه الأمة تنصرف، وبالقرآن هذه الأمة يعرف الأرض ويكتسب Thank you. Thank you.

وستين من شوال